تفسير الآية 42 من سورة يونس، يقول تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي والبعض من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم يستمعون إليك أحيانا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم عند قراءتك لبعض آيات القرآن العظيم وعند دعوتك لله وللإسلام استماع استهزاء واستهانة واستعلاء وتكذيب وعناد وعدم اهتمام، ولا يستمعون استماع تعقل وتدبر وتفهم لما فيه من إسلام يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاق، وذلك لأنهم قد أغلقوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي فهل أنت تستطيع أن تسمع الصم أي الذين لا يسمعون بآذانهم ولو كانوا لا يعقلون، أي ولو أضيف إلى صممهم عدم تعقلهم، والمقصود أن استمروا أيها المسلمون في التمسك والعمل بإسلامكم وفي الدعوة إليه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ولا تلتفتوا إلى أقوالهم وأفعالهم واطمئنوا ولا تشعروا بتقصير نحوهم، لأن المشكلة هي فيهم هم وليست فيكم أنتم، في عقولهم فهم كالصم، فهل الأصم من الممكن أن يسمع أي دعوة توجه إليه؟ مع مراعاة أن الأصم العاقل يصل للخير بالإشارة التي تحرك فكره وفطرته، والسؤال هو للنفي وللاستبعاد، أي كلا لا يستطيع أحد ذلك إلا إذا أزاحوا عن عقولهم الأغشية التي عليها وأحسنوا استخدامها واستجابوا لنداء الفطرة بداخلهم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، حينها يوفقهم الله تعالى للهداية له وللإسلام وييسر لهم أسبابها.